شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لأمر الانتخابات الآن يعني قريبة كما تعلمون، فنريد أن نستشيركم في شأنها، ولا سيما أننا قد جلسنا معكم يعني ونعرف رأيكم، لكن لا سيما في أمر الأخ أحمد العواش الآن يتقدم للانتخابات، ولعل هنالك من نصحه أن لا يفعل هذا، لكن هو يقتنع بأن هذا العمل فيه خدمة للمسلمين وكذا. والحقيقة بأن يعني الدكتور أحمد كما شهد بذلك الكثير من إخواننا وطلاب العلم في الجامعة الأردنية بالذب عنكم وعن المنهج وبهجوم الهجوم على البدع والضلالات والعقائد الفاسدة، ولا سيما أخيرا بالنسبة لقضية على الفقير وهذه الهجمة الشنيعة، فيعني كان دفاعه طيبا الحقيقة. فيعني هل ترون أن ينتخب الأخ أحمد أم لا ترون؟ أنا رأيي معروف أنه هو يعني ما يرق حاله بأن يرشح نفسه وأن يتقي الله عز وجل، فإنه لن يستطيع أن يعمل شيئا. لكن إن أخلص لله عز وجل وأمل مثل ما أمل عبد الرحمن عبد الخالق حيث يرى الدخول في البرلمان يعني بيحقق مصلحة للمسلمين، فنحن يعني نؤيد انتخابه، فهو خير من كل من قد يرشح نفسه. لكن أنا شخصيا أنصحه أن لا يفعل لأنه لن يفعل شيئا. الله يحفظك.